والنكاح الثالث من الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها الأول فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، بقصد أن يحلها لزوجها. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون هذا القصد معلوما بل قد يكون مطلوبا، كما يفعل بعض ضعاف النفوس، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ذهبوا إلى رجل فقير وقالوا تعال اعقد على هذه المرأة تدخل بها ليلة ثم تطلقها لتحل لي الأول. فهذا ليس قصدا قلبيا فقط بل معلوم عند الأطراف، وهذا النكاح محرم وباطل ولا يترتب عليه أثره عند جمهور العلماء، فلا تحل للأول به. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه، وقال الألباني حسن، وجاء مثله عن علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وقال الألباني صحيح. فهذا النكاح حرام بل من كبائر الذنوب، لأن رتب عليه اللعن، وباطل كالعدم ولا يترتب عليه أثره، فلا تحل المطلقة لزوجها الأول به. والصورة الثانية أن يكون القصد قلبيا لم يطلع عليه، يعني يكون الزوج هذا متبرعا ويقصد أن يحلها للأول لكن لم يعلم أحد بهذا، هذا في قلبه، فتزوجها زواجا شرعيا ودخل بها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها ثم فارقها وقصده أن تحل للأول، فهذا النكاح محرم في حقه، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ووطئه لها حرام، وطئه لها حرام، لأن العقد بينه وبين الله باطل. ولكن يترتب عليه أثره، فتحل الأول، لأن الزوج الأول المطلق والزوجة لا يعلمان بقصد هذا الزوج الثاني، فلا يترتب على ذلك أثر بطلان بالنسبة لهما. وهذا الفرق بين الصورتين. ففي الصورة الثانية تحل لزوجها ما دام لا يعلمان بقصد هذا المتزوج، هذا التيس المستعار الذي تزوج من أجل أن يحلها.